الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان مهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه، وما يزال الحديث متصلا عن بيان الحكم الشرعي وأنواعه وما يتعلق به، وما نزال أيضا في القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعي. وقد انتهينا بالأمس من بحث حقيقة الحكم الوضعي وأنواعه وأنه ما هو، ما استفيد من خطاب الشارع علما معرفة معرفا لحكم هكذا، أو أنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، وهو أنواع وأصناف أو أقسام عدة، منها أو هي ضبط والتحديد، العلة والسبب والشرط والسبب والمانع، ويأتي على بعد ذلك الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، ويتكلم الفقهاء والأصوليون عن الأداء والقضاء فيما يتعلق بصفات الأفعال المحكوم عليها. انتهينا من بحث العلة، وقلنا إنها في اللغة المرض، وسمي المرض علة لأنه يقتضي تغير حال من يحصل به من حال الصحة إلى حال اختلاف المزاج أو ونحوه. والعلة الشرعية أو العلة العقلية سميت بذلك لأنها تقتضي تغيير حال ما التزم بها أو ما كانت لازمة له. ثم استعير لفظ العلة، لفظ العلة هذا الذي يستعمله أهل اللغة في المرض أو فيما يقتضي تغيير الحال، استعير للعلة العقلية، وهي ماذا؟ لما أوجب الحكم العقلي لذلك. العلة العقلية هي ما يلزم منها معلولها لذاتها، ما يلزم الحكم، حكم يعني مقدمتان أو مقدمة ونتيجة، ما يلزم أن الحكم هو نتيجة، ما يلزم العلة العقلية هي ما يلزم من وجودها وجود الحكم أو وجود الملزوم. ومثلون مثلون بالكسر بالانكسار والتزويد بالسواد والطعم للمطعوم، وهكذا من ما خلق لازما لشيء، إذا وجد هذا الشيء وجد لازمه. نعم. ثم قال واستعيرت شرعا لمعان ثلاثة، وقال لمعان وهي ثلاثة، ما يوجب الحكم لا محالة. الموجب للحكم لا محالة يسميه الفقهاء، يسميه هذا الشرع العلة، هكذا يطلقون عليه لفظ العلة من باب العرف الشرعي، وهو من قبيل المشترك، لأن العلة من قبيل المشترك إذا كان طبعا من حيث الوضع اللغوي، لكن هذا اصطلاح شرعي أيضا لثلاثة معاني. فيطلقون العلة لما يوجب الحكم لا محالة، وهو ماذا؟ إذا وجد المقتضي ووجد الشر وانتفى ووجد المحل، ها، وإيش والأهل، الأهل. ومثل بمسألة الصلاة، الصلاة نقول واجبة إذا وجد مقتضيها وهو النص الدليل الشرعي أو المعنى الشرعي، ووجد الشرط، نعم، وجد الشرط وهو ما اقتضاه أو ما طلبه الشارع، إذا وجد هذا ووجد المحل وهو الصلاة نفسها، صلاة نفسها إذا وجد المحل، ما يعني محل الحكم الفعل، الفعل، وإذا وجد الأهل وهو المكلف المتوفر فيه الشروط، عندئذ لا بد، إذا وجدت هذه الأركان الأربعة لا بد أن يوجد شيء شرعي اسمه الصلاة، اسمه الصلاة، هذا يسمونه علة. فيقول لك العلة أو الصلاة الواجبة الموجب للعلة أو هذا الذي أوجب وجود الصلاة الشرعية وحكمنا عليها أن الصلاة الشرعية علتها هي كذا، هي الموجب الشرط الأهل المحل، الموجب والشرط والأهل والمحل، إذا وجدت هذه الأركان الأربعة وجد الحكم الشرعي وهو الصلاة الواجبة، يعني الفعل المحكوم عليه بأنه صلاة، بأنه صلاة أو بأنه كذا، إذا وجدت يعني هذه الأركان. ثم نعم بالنسبة لهذا المقتضي، لا المقتضي، المقتضي مقتضي الحكم، وفسروه بأنه الدليل أو لا الدليل أو الوصف الظاهر المقتضي. إيه؟ المقتضي، المقتضى هو المطلوب، المقتضى هو الفعل، مقتضى المقتضى هو المطلوب، والمقتضي هو الدال على ذلك المطلوب. فالمقتضى هو الصلاة، والذي اقتضى الصلاة الشرعية هو دليلها المقتضي. فالمراد به هنا الدليل أو المعنى الذي من أجله شرعت الصلاة، يعني نعم هو المقتضي. صيغة الفاعل، نعم اسم الفاعل. الثاني من ما يطلق عليه اسم العلة عند الفقهاء مقتضي الحكم، وليس المقتضى يا شيخ، مقتضي الحكم. وإن تخلف مقتضي الحكم يعني المعنى الذي شرع من أجله الحكم، المعنى وهو الذي يسمونه فيما بعد سيأتينا العلة عند الفقهاء مقتضي الحكم. ومثلوا له بالنصاب للزكاة، لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا. فالمقتضي لوجوب الزكاة في المال ما هو؟ بلوغه نصابا، هذا يسمونه علة، هذا هو العلة. قد لا يوجد، لا تجد يوجد وجوب الزكاة مع وجود النصاب، مع وجود المقتضي. متى؟ يعني إذا تخلف شرط أو وجد مانع. ولهذا لا نقول عن المقتضي للحكم إنه يوجبه لا محالة، الموجب للحكم لا محالة هو إذا وجد المقتضي مع توفر الشروط وانتفاء الموانع وجود الأهل والمحل. ولكن هذا أيضا المقتضي يسمونه إلا وهو الشائع المعروف المشهور عند الفقهاء والأصوليين في باب القياس. كذلك يسمي الأصوليون والفقهاء الحكمة، الحكمة التي شرع من أجلها الحكم يسمونها علة، يطلقون عليها لفظ العلة. ومثل هنا بمشقة السفر والمشقة في الفطر، وكذلك المعنى الموجود في الدين، ليس الدين، الدين علة، الدين مانع، مانع ومانع لوجود حكمة فيه، وهو نقص المال وعدم وجود المال الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة. وكذلك الأبوة مانعة من القصاص، الأبوة سبب يعني يعتبر مانع أو علة يطلق عليها بذاتها، ولكن المثال هنا للحكمة الموجودة فيها، موجودة فيه، وهي كون الأبو سبب لوجود الابن أو لوجود الشفقة الزائدة المعلومة بين أو عند الأبي الابن. أما الثاني، والآن سيكون درسنا إن شاء الله هذا الذي انتهينا منه بالأمس. بقي مما من أقسام أو أنواع أو أصناف الحكم الوضعي، السبب والشرط والمانع وما يأتي بعدها. فهذا الثاني كما قال الشيخ هو السبب، يعني من أنواع الحكم الوضعي. نعم اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثاني السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، واستعير شرعا لمعان أحدها. نعم. نعم. الثاني من أنواع الحكم الوضعي، وهو ما استفيد من خطاب الشارع علما معرفا بحكم. ما هو؟ السبب. إذن النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي هو السبب. وقبل أن نأتي على تعريفه والذي سمعنا ما ننبه ونذكر إلى ما كان كنت تسأل عنه أمس، أن العلة الشرعية، العلة الشرعية إذا توافر شروطها والتفت موانعها لا بد أن يوجد الحكم بوجودها. لكن كان أخوكم يسأل ويقول قد توجد العلة ولا يوجد الحكم، ومثل بمسألة يعني، وهذا إن كان من السنة، ولكن يكون العلة بحكم مشروع على سبيل الندب والحكم مشروع على سبيل الوجوب أو على سبيل التحريم إلى آخره. فيقول الطواف، الرمل في الطواف وفي السعي، بل هو في الطواف الحكمة التي أو العلة بالذات، ما يعني ما سببه أو لماذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، ليري كفار قريش يومئذ هم يعني جالسون في هذا الاتجاه، وكانوا الرمل هنا هذا ليريهم، لأنهم كانوا يقولون إن سيأتيكم أهل يثرب أو كذا، وقد أنحكتهم ثم يثرب، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكشفوا عن يعني الجانب الأيمن ثم يرموا. طيب يقولوا ذهب هذا السبب غير موجود، قريش من دخلت الإسلام وانتهى يعني كذا وإلى آخره، والحمد لله لا يوجد الحرم إلا من يعني يبحث عن علم الدين وشرع الله سبحانه وتعالى، وبقي الحكم. ها، ونحن قلنا إن العلة الشرعية يلزم من وجودها وجود الحكم، ويلزم من انتفاء الحكم، بمعنى أنه لو إذا انتفى سبب إذا فلا داعي إلى هذا، مع أن الناس منذ عهد الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد دخول مكة في الإسلام يستمرون على هذا السبب. فلماذا؟ والأمثلة على هذا أيضا كثيرة. توجد ترتفع العلة أو ترتفع الوصف الذي علق به الحكم ويوجد الحكم. لماذا؟ ها؟ وجدت له جواب؟ ها؟ ما يزال الإشكال قائم؟ نعم. لا، هو حقيقة ليس حكمة، هذا سبب. بيت الجواب يا شيخ على هذا، أنا عندي جواب لهذا. هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل على ذلك. أيوة، هذا قد يبقى الحكم ويستمر مع انتفاء الوصف الذي علق به لوجود دليل شرعي آخر اقتضى وجوده. لوجود دليل اقتضى وجوده. وعندئذ يعني لا يعلق الحكم بمجرد السبب، بل بالدليل الدال عليه. ومن ذلك الطواف، ومن ذلك السعي. ذلك السعي، السعي شرع من أجل أن كانت تبحث عن الماء، تبحث عن الماء إلى آخره، فشرع هذا ليس يعني، بل يعني شرع بعد ذلك بقرون يعني بسنين. فإذا نص الدليل الشرعي من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله أو إقراره على حكم، فلا ننظر إلى العلة التي أمر بها أو التي علق بها الحكم، لأن الحكم مبني على الدليل، والتعليل إنما هو لتأكيد ذلك الحكم أو لفهمه إلا ما يكون هناك نص، أما وقد وجد الدليل فلا إشكال. إذن فالاعتراض هذا اعتراض قد يرد على أهل القياس، ويقولون هذا اعتراض وارد من القائلين بمنع القياس، يقولون كيف القياس مداره على وجود الوصف، على وجود، وقد يوجد الحكم بدون الوصف، وقد يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، فكيف تحكمون بالقياس؟ قلنا أو يقول أهل العلم إن الأصل أنه لا قياس إلا مع وجود وصف ظاهر منضبط وهو العلة، فإذا تخلف الحكم عن العلة عرفنا أن عن الوصف عرفنا أنها ليست بعلة وأنها باطلة هكذا، إلا إذا عرفنا أن التخلف لوجود دليل آخر، دليل آخر، فقلنا تخلف الحكم يعني لم توجد العلة، معنى ذلك واستمر الحكم لوجود دليل آخر، أو وجد الحكم وانتفت العلة، قد يوجد الحكم وينتفي الوصف أيضا لوجود علة أخرى أو دليل آخر، فلا إشكال في الموضوع. نعم. أما هنا السبب قال لك هو لغة ما توصل به إلى الغرض، هذا معنى السبب من حيث اللغة. ها؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فعل الصحابة معه في عصره ولم ذلك يعني؟ بعد ذلك. نعم، بعد ذلك الصحابة يعني الخلفاء الراشدون من بعدهم كانوا يفعلون ذلك، ولم يعرف عن أحد منهم أنه يعني تركه أو أمر بتركه لزوالي سبب. نعم، فالسبب لغة ما توصل به إلى الشيء، ما توصل به إلى الشيء، هذا من حيث اللغة. ويقول الشيخ اشتهر استعماله في الحبل الذي يستعمل لنزع الماء من الدلو أو لرفيه إلى كذا إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يقول من ظن من الآية أول آية ألا ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطعه، يعني حبل يعمل حبل مما يتعلق فيه وليقطعه وليمضه، فهل يذهبن خيره ما يغيب. ففي اللغة السبب يطلق على ما يتوصل به إلى الشيء، وقد اشتهر استعماله في الحبل، هذا كلام الشيخ. وبعض أو كثير ممن كتب في يعني كتب المعاجم يقول الأصل السبب يطلق على الحبل لأنه يتوصل به، ثم اشتهر في كل ما يتوصل به إلى غيره، سواء هذا أو هذا، يعني الحبل ما يتوصل به إلى غيره، به يتوصل به ويحصل الشيء عنده في تعرفنا، يحصل الشيء عنده لا به، يعني الحبل في حد ذاته لا يعطيك الماء لكنه يوصلك إليه، وبالدلو وبالنزع يحصل الماء، وكذلك السلم الذي تصعد به إلى السطح، إلى السطح أو إلى العلو، السلم يعني ليس بذاته يوصلك، وإنما هو سبب موصل، لو لم يكن فيه رقي وقوة تدفعك ترقى ما توصلت إلى أعلى السقف أو إلى السطح الذي تريده، ولكن أيضا لولا وجود السلم هذا سبب، ما وصل. إذن فهو ما يتوصل، سيأتينا من حيث التعريف الاصطلاحي. فباللغة السبب الحبل الذي يتوصل به إلى الشيء، أو كل ما يتوصل به إلى غيره من به، ولا يحصل الشيء بذاته وإنما يحصل الشيء عنده فهو سبب. نعم. قال أو بالعكس، يعني اشتهر في الحبل ثم صار في المعاني الأخرى. نعم. واستعير شرعا لمعان أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. الثاني علة العلة. نعم نعم. قال لك هذا هو معناه اللغوي، ما يتوصل به إلى الشيء، هذا السبب، ما يتوصل به إلى الشيء ويطرف على الحبل الذي يتوصل به إلى منع الماء من البئر أو نحوه، والسلم سبب، وكل ما يتوصل به إلى الشيء فهو سبب. وفي الاصطلاح هو ما يحصل الشيء، هكذا في الاصطلاح عموما، اصطلاح العام الذي يشمل هذه الأشياء الأربعة كلها، ما يتوصل به، يعني ما يكون الشيء عنده لا به، العلة ما يكون الشيء بها، والسبب ما يكون الشيء أو ما يحصل الشيء عنده لا به، يعني عند وجوده يحصل الشيء ولكن ليس بذاته بل بفعل آخر، وهو ما هو إلا وسيلة، فما هو إلا وسيلة بخلاف العلة، فالعلة هي بذاته، يعني العلة داخلة في تكوين الحصول على الشيء، أما السبب فإنما هو وسيلة إلى الشيء المتوصل إليه. قال لك وقد استعير هذا المعنى الذي هو ما يتوصل به إلى الشيء، استعير لفظ السبب شرعا بأربعة معاني. كلمة استعيرة إشارة إلى أن هذه المعاني المستعملة في اللغة من باب المجاز، تمام؟ وليفرق، نعم، لأنه لم يضع أهل اللغة السبب للفرق بين يعني الحفر والتردية، وللفرق بين يعني الرمي وبين إزهاق الروح، لا، لأن هذه معاني شرعية لا يعرفونها، معاني شرعية، إنما وضعوا لفظ سبب وتعاملوا به واستعملوه في ماذا؟ فيما يتوصل به إلى الشيء، ها؟ فيما يتوصل به إلى الشيء. ثم جاء الشرع وأخذ هذا المعنى، وأخذه الشرعيون واستعملوه، استعاروه من الوضع اللغوي واستعملوه في عدة معاني، وصار استعمالهم له حقيقة إيه؟ شرعية، عرفية، حقيقة شرعية عرفية، حقيقة عرفية يعني في عرف الشرع أو في عرف الفقهاء، لأربعة معاني. أحدها ما يقابل المباشرة، فقهاء إذا وجدوا فعلا، طبعا فعل في الضمان أو في، وغالبا ما يكون هذا في الضمان، في ضمان الزكاة ونحوها، فكل ما يقابل المباشرة، مباشرة الفعل، كل ما يقابلها يعني يكون قبلها أو مؤديا إليها يسمونه سبب. طيب يسمونه في الفعل، يعني يكون إذا اشترك اثنان أو أكثر في فعل، فإما يكون كلهم مباشرون له فهو مباشرون، وإما يكون أحدهم أو بعضهم مباشر والآخر متسبب غير مباشر، فيسمون المباشر للفعل مباشر، ويسمون الذي لم يباشر الفعل وإن كان له دخل فيه وأثر فيه يسمونه متسبب. يظهر هذا بالمثال، ويظهر وله تأثير. نحن عندما نتكلم عن هذه المعاني ليس يعني عبثا، معرفتها تتعلق بها معرفة أحكام شرعية، فإذا قال لك هذا سبب هذا يعني جاء، أتيك المثال عنه. قال لكم هنا حفر البئر مع التردية، فالأول الحفر إيش؟ سبب، والتردية اللي هي دفع حفر البئر مع التردية، شخص أتى يعني حفر بئرا في غير ملكه أو حفر حفرة في غير ملكه في طريق العام طريق الناس، ثم سار أحد الناس المسلمين المضمون دماءهم المعصومة دماءهم، فأتى شخص آخر فدفع مسلما في هذه الحفرة فوقع فيها فمات، دم المسلم لا بد أن يضمن، تمام؟ هذا المسلم الذي مات في هذه الحفرة يعني بحصول حفر من أحد الناس ودفع من الآخر، من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ طبعا مضمون ديته دية هذا الذي قتل بهذه الطريقة، من يضمنها؟ هل الذي حفر البئر أو الحفرة أو الذي دفعه؟ المباشر. إذن فيسمون الدافع أو المردي للشخص في الحفرة يسمونه مباشر، والذي حفر يسمونه سبب. لماذا؟ قال لك سبب، هذا الذي حفر سبب، لأنه لولا حفره، لولا وجود هذه الحفرة ما تمكن الذي دفع من إيقاع المدفوع فيها. لأن لو كانت الأرض مسطحة على ما هي يعني، حتى لو دفعه لا أرقاه على الأرض، فلا قد لا يحصل له الموت. لكن لما وقع حصل الحفرة ووجدها كان متسببا في النتيجة التي حصلت من الموت. وإن ولكن الحكم في هذا الحال، في هذه الحال الضمان يكون على من؟ على المردي أو الدافع، لأنه مباشر، لأنه مباشر. فيأتيك الحكم الشرعي والفتوى الشرعية إذا كان أن المباشر الذي باشر الدفع هو الضامن، يضمن ديته. طبعا قد يسأل ويقول طيب هذا الذي حضر وتعدى فيه، نعم يعاقب، يعاقب بيادة ويعذر، لكنه وجد اثنان، أحدهما مباشر والآخر غير مباشر، فيكون الحكم والضمان على المباشر. هذا مثال. ومن الأمثلة كذلك ما لو ألقاه من شاهق، وهذه أمثلة من الأمثلة التي يتعجب أو يستغربها بعض الناس، ألقاه من شاهق من طابق خامس أو سادس إلى آخر، لو ترك لحاله ألقاه ها فاستمر في يعني هويه وسقوطه إلى أن وصل على الأرض فمات، إذن فالضمان على من ألقى، لأنه ما تدخل أحد. لكن لو تلقفه أحد الناس بآلة حادة أو بشيء بسيف قطع وقطعه إلى آخر، فالضمان على من؟ تستغربون تقولوا لا، وهذا شخص ألقاه من الدور الخامس أو العاشر أو كذا، لو ترك وهذا يعني تركه هذا الذي تلقاه لمات، إذن فالضمان المفروض يكون على من سبب الأرض. لكن لا، أن هناك مباشرة حصلت وفيها جرح قطع كذا، وهذه المباشرة غالبا ما تؤدي إلى الوفاة، فإذن الحكم على المباشر. وذاك يعني متسبب، نعم يؤدب كذا، لكن وجد من يد من حائل بينه وبين وجوب الضمان عليه، وهو ذا هذا المبنى. ليه؟ قال احتمال، احتمال أنه لو لم يستقبله بالسيف ونحوه ثم جسر على الأرض ما يموت، ما عرفنا أن موته بسبب يعني إلقائه من الشاحن، ولكن تيقننا أن موته من هذا، وذاك محتمل، فأزال فاليقين وأزال الاحتمال. نعم، لكن فيه ما يعني مثال آخر يدلك على أن المتسبب لا يبرأ من الضمان في كل الأحوال. وقد مثلنا أنه لو تركه لو تركه يعني ما استلقاه أحد وقع على الأرض ومات، يعني خلاص يضمنه. لكن في حالة أخرى لو أنه ألقاه مثلا، ألقاه يمثلونهم بما أنه إذا ألقاه من شاهق فكان على ماء فالتقمه حوت، لكن ليش روح بعيد؟ شاهق وماء وكذا يحتاج سفينة ويحتاج إلى، لما لا يكون في البر في سفينة في عمارة كبيرة أو شاهق كبير وألقاه من على الشاهق واستقبله سبع حوت في البحر مثلا أو في الماء أو سبع في البرية استقبله سبع فأكله يعني أو يضعها يعني أكله ترسل الضمان على من في هذه الحالة؟ الضمان على من؟ على هذا الذي ألقى. ليش؟ بالأول نحن قلنا متسبب فلا ضمان عليه، وهنا قلنا عليه الضمان. لماذا؟ نعم، لأن المباشر لا يصلح أن يصلح يعني أن يكون موضعا للحكم التكليفي، الحيوان أو الحوت يعني أو كذا يعني لا يصلح أن يعلق بالحكم التكليفي، فلم يحصل حائل معتبر شرعا بين هذا المتسبب وبين الضمان، فأصبح عرفنا أنه تسببه أودى بهذا المعصوم الدم إلى من يتلفه وليس بمكلف، ليس بمكلف، كما لو وقع على الأرض فمات. نعم، قال لك تقرأ الثاني. علة العلة كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. أي هذا أيضا في عرف الفقهاء يطلقون لفظ السبب على علة العلة، على علة العلة يسمونها سبب. ومثل لك بقوله الرمي كالرمي هو سبب للقتل، وهو يعني القتل علة الإصابة التي هي علة الزهوق. يعني الآن عندنا شخص رمى شخصا فقتل، أصابته الرمية فقتل، طبعا القصاص منه إذا كان رمية، إذا كان بشروط، إذا كان عمدا عدوانا وبسهم حاد أو بمقية أو نحوها فأصابه ومات. المؤثر في القتل الذي يعني أزهق الروح ما هو؟ لدينا رمي ولدينا عملية القتل نفسها ولدينا إزهاق روح أو إزهاق الروح، يعني فيه أولا بدء الرمي الذي حصل منه القتل. القتل هذا يعني له قتل سميناه قتل، ما متى يسمى المقتول مقتولا؟ إذا إصابة، لكن متى يكون يعني الإصابة قاتلة؟ يعني نعرف أن الإصابة قاتلة إذا زهق الروح، إذا زهق الرمي حصل منه القتل، وهذا القتل إنما سمي بها بذلك لأنه أزهقت الروح. فعملية القتل هي إزهاق للروح، إذا ما زهقت الروح يعني خرجت من مكانها ومن حالها الطبيعي يعني حال الحياة إلا بسبب الإيش؟ القتل. والقتل لم يكن موجودا إلا بالرمي، بالرمي. فالرمي يسمونه إيه؟ هو علة العلة، العلة في وجوب القصاص ما هي؟ القتل، القتل. والرمي علة للقتل، لأنه لو لم يكن الرمي في حالة الإصابة بالرمي ما حصل القتل، هذا يسمونه سبب، يسمونه سبب، هو علة العلة من حيث المعنى. علة العلة، ليش علة العلة؟ يعني القتل علة في الحكم، تمام؟ القتل علة في وجوب القصاص، والرمي علة للقتل، ليش؟ لأنه لو لم يكن الرمي في حالة من قتل بالرمي بسهم أو ببندقية، لو لم يحصل الرمي هل يحصل القتل؟ لا، لكن العلة للحكم ليست هي الرمي بحد ذاته، لأنه قد يرمي ولا يقتل ولا يصيب، وإنما العلة هي القتل، والقتل له علة وهي الرمي فيسمونه سبب. هذا متى يكون؟ إذا اجتمع، إذا اجتمع السبب والعلة فيسمون هذا سبب وهذا وهذا علة، وعلة العلة يسمونها سبب. نعم، هذا من حيث أيضا نحن الآن نتكلم من حيث التسمية الفقهية. الثالث، نعم، العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. نعم، الإطلاق الثالث للسبب، إطلاق بمعنى استعمال لفظ سبب على أي شيء يطلقونه، قال يطلقونه أيضا يتكلمون به ويسمون به العلة بدون شرطها، وهو إيش؟ الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول مصلحة أو دفع مفسدة يسمونه علة، لكن ليس يعني مع توفر شروطها، لا، علة يعني يسمونه سبب، عفوا يسمونه سبب، يسمونه سبب إذا لم تتوفر شروط. فالنصاب ما لم تتوفر فيه شروطه اللي هو حولان الحول وكذا إلى آخره يسمى سببا، يسمى سبب، فإذا وجدت شروطه سمي إيش؟ علة، العلة الشرعية القياسية المعتبرة يعني وجود السبب بتوفر شروطه، فإذا لم تتوافر الشروط لا يسمى علة اصطلاحية قياسية، يعني يسمى سبب، يسمى سبب، فإذا توفرت الشروط سمي علة. قال لك أيضا يطلق لفظ السبب على العلة، العلة التي يعني الوصف الذي يصلح أن يكون علة بدون شروطه، بدون شروطه، كالنصاب بدون الحول. النصاب المال البالغ نصابا، بلوغ المال نصاب يسمى إذا لم يتوفر شرط حولان الحول يسمى هذا سبب، فإذا توفر الشرط قلنا النصاب علة في وجوب الزكاة لأنه توفر شرطها، شرط كونها علة، كون النصاب علة. نعم، الرابع العل، نعم، ما اسمع، نعم، هذا يطلق على يعني العلة الشرعية إذا لم يتوفر الشرط أو وجد المانع يسمى سبب، سبب قائم لكن سببه، لهذا نقول لك السبب يحصل الحكم أو شيء عنده لا به، فقد يوجد السبب، قد يوجد السبب ما دام أنه يحصل عنده لا به، قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم لتخلف شرط أو وجود مانع، فما دام هناك شرطا مفقودا أو شرط مفقود، ما دام هناك شرط مفقود أو إيه أو مانع موجود، فهذا الوصف الذي يصبح أن يكون علة يسمى سبب. نعم، الرابع العلة الشرعية كاملة، وسميت سببا لأن عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. نعم، الإطلاق الرابع للفظ السبب يطلقونه على العلة الشرعية المتوفرة بشروطها والمنتفية موانعها. العلة الشرعية التي تأتينا في باب القياس، إن القياس له أربعة أركان: أصل فرع وعلة وحكم. والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المشترك بين الذي يجمع بين الأصل والفرع، وله شروط، له شروط لا يصلح ولا يعتبر علة إلا إذا توافرت فيه شروط معينة. هذه العلة الشرعية الوصف المظاهر المنضبط الذي توافرت شروط التعليل به يسمى سبب. يسمى سبب هو يعني يسمى علة حقيقة عرفية، نعم، ولكن أيضا يطلق عليه سبب. ليش؟ مع أنه علة ويلزم من وجوده وجود الحكم كالعلة العقلية، لأن العلة الشرعية إذا توافرت شروطها وانتفت الموانع وجد الحكم عندها لا محال، ما يتخلف الحكم. يعني خذ مثال، يعني مثلا الكيل في المكيلة عند من يعلله يعني المنع الربا أو الخمر، يعني الإسكار في الخمر، الإسكار في الخمر، خذ مثال الإسكار في الخمر علة. إذا انتفى هذا الوصف في العصير أو في المائع هل يحرم؟ لا. ليش؟ لأنه لا إسكار فيه، لأن الحكم قد تعلق بالإسكار. وإذا وجد الإسكار في أي نوع من أنواع العصيرات أو المشروبات حرم. ليه؟ لأن الوصف الذي تعلق به الحكم هو الإسكار موجود فيه. فالعلة الشرعية التي حكم الشرع بأنها علة لحكم معين إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفى الحكم إلا إذا وجد مانع شرعي أو تخلف شرطه. إذن فالعلة أو الوصف الذي يصلح التعليل به إذا توافر الشروط وانتفت موانعه لازم الحكم عنده. ومع هذا يصلح أو صدح وصدق أن يسمى سببا، مع أن السبب هو ما يحصل الحكم عنده لا به، والعلة ما يحصل الحكم بها أو ما يترتب الحكم أو ما يجب وجود الحكم لذاتها أو ما توجب الحكم لذاتها. العلة هناك بالأمس واليوم أعدناه، قلنا العلة الشرعية يعني صغيرة لفظ العلة للعلة الشرعية للموجب للحكم، الموجب للحكم قياسا على العلة العقلية. وأشرنا هناك إلى أن العلة الشرعية يلزم وجود الحكم إذا وجد، يلزم وجود الحكم إذا وجد، وأنه يوجد الحكم بها يعني بسبب يعني لأجلها وليس عندها، لا لأجلها. يعني الإسكار، الإسكار هو الموجب، هو الذي جعله الشارع موجبا لتحريم الخمر، لتحريم الخمر. قال فلماذا صح أن نسميها العلة بهذا وهي باشر، نسميها سبب ولا نسمي العلة العقلية التي توجب الحكم لذاتها سببا؟ قال له لأن كما قلنا العلة الشرعية مع أنه يلزم الحكم عند وجودها إذا توفر شروطها انتفى موانعها وينتفي عند انتفائها كالعلة العقلية، لكنها إنما جعلت علة بوضع الشارع لها كذلك، وليس تأثيرها في الحكم لذاتها. وقد قلنا بالأمس أشرنا إلى أن إلى تمثيل بسيط، هو أنها قبل ورود الشرع هذه العلل الشرعية التي يلزم وجود الحكم الشرعي عند وجودها وينتفي عند انتفائها قبل ورود الشرع، هل كانت الأحكام لازمة لها؟ لا. الإسكار في الخمر موجود قبل الشرع وقبل أن يقول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريث من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني قبل ذلك كان الإسكار موجود وهو من صفات الخمر، لكنه عقلا لا يلازم التحريم، عقلا لا يلازم التحريم، التحريم جاء بالشرع أو جاء به الشرع. فلأن الشرع هو الذي حكم بأن هذا الوصف علة صح أن نطلق عليه على هذا الوصف اسم السبب، لأنه حصل عنده الحكم، حصل عنده لا به. كيف؟ قال حصل عنده من الذي حكم؟ الشرع. وعنده بمعنى أنه جعل هذه العلة مثل الحبل الذي يتوصل به إلى نزع الماء أو إلى أو يصعد إلى أعلى. نعم. الثالث الشرط، وهو لغة العلامة، ومنه جاء أشراطها. الشرط هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي، وهو ما جعله الشارع علامة على الحكم. هذا ما جعله الشرع علامة على إيش؟ على صحة الحكم أو على وجوده. لأن الشرط إما يكون شرط صحة أو شرط وجوب أو شرط أداء. فأي وصف جعله الشارع شرطا للصحة أنا شرطا فيها لا تصح العبادة ولا يصح العقد إلا بوجوده. وأي شيء وصف جعله الشارع شرطا لوجوب العبادة لا تجب العبادة إلا بوجوده وتنتفي قد تنتفي عند وجود شرط آخر. وأيضا أي شرط أو وصف جعله الشارع شرطا لأداء العبادة فلا تصح فلا يجب الأداء إلا إذا وجد شرط. فهذا الشرط علامة إما على الصحة أو على الوجوب أو على الأداء، يعني على وجوب التكليف أو على وجوب الأداء بالحال. هذا الشرط أصدق عليه اسم العلامة واضح، لأن الشرط في اللغة ماذا؟ الشرط بالإسكان، هذا شرط العلامة. ها؟ نعم؟ ليش لا؟ لأن الشرط لا ما في لا الشرط والشرط قال أهل اللغة إنها تعني العلامة، فشرط شرطا يعني طلب يعني علامة علامة، وشرط شرطا يعني طلب شيئا لازما فصار علامة على ما طلبه. ولهذا الشيخ الطوفي في شرحه تبعا لغيره من المسلمين يقول لك بعضهم يقول هذا الذي تشير إليه يقول إن هناك فرق بين الشرط بالإسكان والشرط بالإيش بالفتح. والحقيقة أن الحركات في هذا اللفظ لا تأثير لها، فالشرط هو من في اللغة العلامة. طيب في اللغة إذا لم يكن العلامة شرط اللغة فماذا يكون؟ أيوة نعم إلزام يعني شرط الإلزام نعم. الشيخ طال عمرك أنا بزكي عن أبويا أضحي عن أبويا وش أعمل؟ إذا ما أضحي يقولوا لي ناس ما تقصي ما تخرطين ما تخسرين ما تسوي التسع أيام كلها ليس تذبح نفسي. والله هو ورد في الحديث أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعرها وبشرته شيء حتى في العشر إذا دخل في العشر. ومن أهل العلم من يقول سواء كان المضحي أو المضحى عنه فإذا أردت أن بالأحوط فإذا دخلت العشر لا تأخذ من الظافر ولا من الشعر حتى تنتهي، وإن كان هذا وارد في من يضحي عن نفسه. لكن أنت الآن تضحي عن غيره، أنت بالضحية إذا أنت كنت بالضحية الأحوط لك ألا تأخذ من الشعر أو من الأظافر شيء أو من الجلد شيء حتى في العشر فقط، حتى الترويش مثلا لا لا لا غص الشعر غص الأظافر هذا هو الممنوع، أخذ جلد من شيء من الجلد هذا ممنوع، أما الترويش وغيره والتنظيف بأي نوع من أنواع المنظفات العطر كل ذلك لا مانع منه. نعم فالشرط وإن كان من حيث المعنى الشرعي واللغوي أيضا حيث فيه معنى الإلزام، فإذا شرط شرطا على شخص يعني ألزمه بما اشترطه عليه، والمؤمنون كما ورد في الحديث على شروطهم أو كما ورد اللفظ المسلمون على شروطهم. لكن هذا الشرط الذي التزم به المشروط أليس علامة بينه وبين من ألزمه به؟ يعني أنه علامة على قبول هذا الذي اشترط، قبول الصفقة أو قبول العقد أو قبول كذا، ففيه معنى العلامة. والشيخ الطوفي في شرحه يقول انه ان تغير الحركات من اسكان وحركه لا يفرق في المعنى، فكلاهما من حيث المعنى اللغوي العلامه. اما في الاصطلاح الشرعي او حتى في العرف اللغوي من حيث الوضع الشرط والشرط العلامه، ومن حيث الاصطلاح الشرعي والفقهي او الاصطلاح العرفي العام قد يختلف المعنى ويكون فيه معنى الالزام. فالشرط لا اشكال في انه او وجاء الإشكال من ناحية الجمع قال لك ها في لا جاء أشراطها فقد جاء أشراطها يعني إيش أشراط الساعة إيش علامات، والشرط جمعه شروط، فأشراط جمعه شرط هكذا قالوا والشرط والشرط جمعه شروط، والمعنى اللغوي غريب من بعض إن لم يكن واحد. ومنهم مفترض من أهل العلم من قال لك أهل اللغة لما يعني يقولون أيضا عند أهل اللغة، وهذا معنى دقيق، وأهل اللغة أيضا يعني المعاني اللغوية لها لابد أن يؤخذ من أهلها، يقولون ما فرقوا بين هذا فجعلوه مفتوح العين هو عين الكريمة شعرها طاق وجعلوا هذا مسكون الوسط اللي هو الراء قالوا شرط وشرط إلا لمعنى وإلا يكون عبثا فإذا لا بد من فرق بينهما هذا الذي يقول بالفرق وإن كان المعنى الموجود في كلاهما يعني في كليهما واحد نعم من حيث أنه على ما يشاء نعم في الاصطلاح الشرعي الشرط وفي اللغة بمعنى العرف العام الشرط الإلزام ما فيه إلزام يعني طلب ما فيه إلزام ومن شرط على نفسه أو اشترط عليه فقد والتزمه فقد التزم ما شرط عليه في اشترط عليه فعل نعم شرعا وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهته السببية على غير جهة السببية نعم كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما نعم شرط في اللغة قال لك العلامة ومنه أشراط الساعة يعني علاماتها ولغة وشرعا يعني في اصطلاح الشرعيين هو ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية هذا التعريف الذي اختاره الشيخ على غير جهة السببية الذي اختاره الشيخ الصوفي قال لك ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروع بعضهم قال لك يعني تعريف أوسع قليلا ويستغني عن استثناء غير السببية ماذا يقولون فيه وما يلزم من وجود من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك فقولهم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ليخرجون السبب والعلم هو هنا لم يقل هذا وإنما قال ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر هذا الشطر الأول من التعريف للجميع ثم قال على غير جهة السببية على غير جهة السببية ليخرج السبب ويخرج جزء السبب كيف يصلح أو يظهر هذا بالمثال الشرط عندنا مثلا نأخذ مثالا في العقود نأخذ مثالا في العقود مثلا البيع عقد البيع متى يكون صحيحا عقدا صحيحا إذا توافرت وجدت أركانه وشروط إذا وجدت أركانه وشروط صحته ما هي أركان البيع المتبايعين هم من يجعلها ست العاقد والمعقود المتبايعان هم اثنان بايع المشتري والمعقود عليه هو السلعة والثمن والمثمن اللي هي السلعة والمثمن يعني وإيش والصيغة يقسمونها إيجاب وقبول طلعنا بإيش ست ومن هم من يختصرها ويقول يعني عاقدان ومعقود عليه وصيغة ثلاثة ومنهم من يقول هذا يعني الركن في البيع هو العاقدة والباقي مكملات وهم الحنفية يقولون ذلك الركن في العاقدة لو لم يكون ما وجد البيع وباقي يعني متممات أو شروط أو على أي حال نأخذ برأي الجمهور وهو أن ركن البيع ركنه أساسه علته هو إيش أركانه العاقدان والمعقود عليه والسلع وله شروط صحة يعني عدم الجهالة كذا والرضا في المتعاقدين وإلى آخره شروط السبعة كثير يذكرونها طيب لنأخذ شرط وسبب وجود السبب الشرط قلنا إيش ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط إذا وجد العاقدة ووجد الصيغة وجد الصيغة الإيجاب والقبول ووجد المعقود والمعقود عليه كله تمام كل هذا حصل يعني شخص قال لي أخذتك هذه السلعة هذا الشيء بكذا طلق به وجد هذه الأركان كلها ولكن تخلف واحد من الشروط السبعة يقولونها مثلا يعني أحدهم قال هذا الكلام وهو غير راضي مكره يصح العقد؟ لا يصح إذن العقد هذا العقد سبب جعله الشارع موجبا لانتقال الملك من شخص لآخر جعله سبب هذا سبب الشرط هو يعني أن يكون برضا المتعاقدين وأن يكون تكون سلعة معلومة إلى آخره إذا دل شرط ما صح العقد وإن كان وجد سبب كان وجد سبب الذي جعله الشارع فهنا في التعريف قال لك الشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر ما انتفاء أمر نحن عندنا هنا صحة عقد البيع إذا انتفت انتفى الرضا من المتعاقدين او من احدهما، هل يوجد العقد الصحيح، عقد البيع الصحيح؟ لا يوجد، يعني هذه الصورة هي معتبرة شرعا، اذا لا يوجد. ثم لو نظرنا الى اركان العقد، اركان العقد كلها، هل يوجد العقد بدونها؟ بدون، لا يوجد عقد بيع بدون متبايعين، ولا بدون سلعة، ولا بدون إيجاب وقبول. إذا فإذا انتفى انتفت العلة أو الموجب للعقد أو مصاحب العقد كاملة أو السبب، يعني السبب انتفى العقد. طيب وإذا انتفى جزء السبب، ما هو جزء السبب؟ جزء السبب نحن كنا عقد البيع بعقد البيع، عقد البيع للمتعاقدين والصيغة وكذا، جزءه ماذا؟ المتبايعان جزء من منها، والسلعة جزء، يعني ثمر المضمن، والصيغة جزء. فإذا انتفى واحد من هذه يوجد العقد؟ لا يوجد العقد. إذا انتفى جزء السبب انتفى، فيصدق على يعني في التعريف لو أقوله من انتفى بموجب أو عند انتفائه أو ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر، هذا يدخل فيه إيش؟ الشرط والسبب وجزء السبب، حتى يخرج، وأنا أعرف الشرط، حتى يخرج السبب وجزء السبب، قال لك من غير جهة السببية، من غير جهة السببية. فعندئذ وجد لدينا تعريف يشمل الشرط ويخرج السبب وجزء السبب. ولو أخذ بتعريف الجمهور هذا قال ما يلزم من انتفائه أو من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، لأن السبب قد يلزم من وجوده وجود، وجود السبب قد يلزم من وجوده وجود، وجود السبب. فليس سألكم كيف السبب يلزم من وجوده وجود، نقول قد يكون الموجب للحكم شيئان ويستقل بعضهما أو أحدهما بالحكم، مثل مثلا نواقض الوضوء، موجبات الغسل إلى آخره توجب الغسل، وقد يتخلف بعضها ولا يوجد الأساس، نعم لوجود سبب، أو يعني وجود الحكم لوجود سبب آخر، نعم. وهو عقلي كالإحصان، مثل هو للشرط، قال لك كالإحصان والحول. الإحصان شرط في ماذا؟ في وجوب حد الرجم، في وجوب حد الرجم على من ارتكب جريمة الزنا، نعم. فلا يجب الرجم أو فلا يجب الحد رجما حد الزنا إلا على من وجد فيه الإحصان. ما هو الإحصان هنا؟ سبق التزوج، أن يتزوج زواجا صحيحا في يعني قبل أن يقع في هذه الجريمة. فمن وقع في جريمة الزنا وهو متزوج أو كان قد تزوج زواجا صحيحا، فإنه وثبت عليه بالبينة الشرعية أو بالدليل الشرعي، فإنه يرجم، حكمه الرجم، حكمه الرجم، كما في قصة العسيف وكما ورد في النصوص كثيرة. لو لم يوجد الإحصان ووجد الزنا، جريمة الزنا، ها قد يجب الحد إذا كان، إذا وجدت جريمة الزنا وكان الزاني هذا بكرا، يعني لم يسبق أنه زواج، يجب عليه الحد، ولكن يجب عليه حد الرجم ولا لا؟ لا. ليه؟ لأن حد الرجم مشروط بالإحصان، فإذا انتفى الإحصان لم يجب. كذلك في مسألة الحول في الزكاة، الحول في الزكاة شرط في وجوب الزكاة. من وجد لديه نصاب أو أكثر من نصاب، يعني نصاب يعني أدنى النصاب ما زال فأكثر، وجب يعني أو وجد موجب الزكاة، لكنه يشترط أن يحول عليه الحول. فإذا حال الحول يعني دارت سنة وعند المالك هذا نصاب ولم ينقص منه في خلال السنة، فإذا دارت السنة من الآن إلى يعني من العام الماضي مثل هذه السنة مثل هذا اليوم، ثم دار مثل اليوم وما زال النصاب موجودا أو أكثر، فإنه تجب عليه الزكاة. إذا كان اليوم أو كان العام الماضي مثل هذا اليوم عنده نصاب، ثم في خلال السنة نقص هذا النصاب، فلا يجب عليه أن يؤدي الزكاة. ليش؟ قال لك لأن وجوب الزكاة معلق بوجود شرط الحول، وجود شرط الحول، وجود شرط الحول عليه نصابا، يعني الموجب الأصلي كونه نصاب، والشرط فيها أن هذا النصاب يؤدي موجبه أن يستمر حولا كاملا من غير نقصان. فالمثال واضح، قال لك الحول والإحصان موجبان للرجم ووجوب الزكاة، فإذا انتفيا انتفى وجوب الزكاة عند انتفاء الحول، وانتفى وجوب الإحصان الرجم عند الإحصان، نعم عند انتفاء الإحصان. وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعي كالطهارة للصلاة. نعم، هذا الشرط الذي قلنا هو علامة من حيث اللغة، هو العلامة، ومن حيث الشرع أو العرف الاصطلاحي ما يلزم من انتفائه، انتفاء أمر ما أو انتفاء المشروع، ويلزم من وجود ولا يلزم من وجوده وجود المشروع. والموجب أو المؤثر هو كونه ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروع. والجانب الثاني قولنا لا يلزم من عدمه العدم لنخرج السبب والعلة. هذا الوصف بهذا المعنى ما يلزم من انتفاء المشروط أو انتفاء أمر ما ليس خاصا بالشرط الشرعي، بل هو أنواع ثلاثة، بل أربعة، أنواع أربعة: الشرط العقلي ومثل به ويمثل الأصوليون وغير كثير بالحياة للعلم، الحياة للعلم يعني الحياة شرط في كون من وجد فيه عالما، يعني لا يمكن أن يكون أن يوصف مخلوق أو بالأصح كل شيء، لهذا يستدلون بالحياة على علم الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يوصف شيء، والله قد أطلق لفظ الشيء على ذاته سبحانه وتعالى، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، لا يمكن أن يكون أن يتصف بالعلم ما لم يكن كحياة، فالحياة شرط في الاتصاف بالعلم، لأن ما إذا انتفت الحياة انتفى العلم، فالحياة شرط في العلم، ولا يلزم من من وجودها وجود العلم، لكن يلزم من انتفائها انتفاء العلم. ليش لا يلزم من وجودها وجود العلم؟ النبات أليس فيه حياة؟ يقولوا كانت التقسيم كذا، لكنه ليس فيه علم. لماذا؟ لا، لأنه لا يشترط منه، لا يلزم من وجود المشروط وجود الشرط، بل يلزم من انعدامه انعدام المشروط. فانعدام الحياة في الإنسان مثلا إذا كان ميتا، هل لديه علم؟ لا. فالعلم أو فالحياة شرط للعلم، هذا شرط عقلي، شرط عقلي نظرا بالعقل والفكر أنه ما دام حياة هناك حياة فهناك قابلية للعلم، وما لم يوجد حياة فلا علم، فإذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. نعم. قال لك ولغوي، يعني والشرط يكون عقليا كما رأينا ومثلنا، ويكون لغويا ومثل بقوله كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه. قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، هو مثل بقوله كدخول الدار، هذا صحيح المعنى صحيح، لكن عند هذا التقسيم كان الأولى أن يقول كإن دخلت الدار فأنت طالق. شرط اللغوي، شرط اللغوي هو ما الأداة التي جعلها أهل اللغة علامة على وجود الشرط أو دالة على وجود الشرط، أما ما ذكره فهو المعنى، هو المعنى صحيح، معنى الشرط اللغوي هو أن من علق في وجود شيء أو انتفاء شيء على شيء فذلك المعلق عليه هو الشرط، والمعلق هو المشروع. فإذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، متى تطلق؟ إذا دخلت، إذا دخلت طلقت. ليه؟ لأنه علق حصول الطلاق بوقوع شرط وقد حصل الشرط، وإن لم تدخل لا. نعم، لكن المقصود هنا أن في هذا القسم قوله إن دخلت الدار، هذا الشرط اللغوي، يعني ما جعله أهل اللغة دالا على تعليق شيء بشيء، وهي إن وأخواتها، إن وأخوات الشرط. نعم، هذا الشرط اللغوي. نعم، قال لك وشرط شرعي، الشرط قد يكون مصدره الشرط، لما هذا التقسيم من حيث مصدر الشرط، إما مصدره العقل وهو أنه يترتب شيء على شيء، يعني لا إذا انتفى هذا الشيء لا يوجد ما ترتب عليه، وهو إيش؟ مثل الحياة للعلم. وقد يكون لغويا وهو أن أهل اللغة وضعوا ألفاظا معينة للدلالة على تعليق شيء بشيء، فمثل إن دخلت الدار فأنت طالق، إن جاء زيد عطيتك كذا، إن طلعت الشمس إلى آخره، شروط نعم الشروط الشرع اللغوية، وهذا لغوي لأن مصدره ومنشأه اللغة. وهناك شرط شرعي وهو ما كان منشأه ايش؟ الشرع وهي الشروط الشرعية كلها في العبادات والمعاملات وما تقالت لك كالطهارة في الصلاة وكإيه يعني العلم بالمبيع في صحة البيع وك يعني الاختيار أن يكون مختارا لوقوع التصرفات الطلاق ونحوه والإطلاق ونحوه. الشرط الشرعي يعني هو ما جعله الشارع علامة على الحكم الشرعي ويعني وكان مصدره الشرع يعني قبل ورود الشرع ما عرفنا أن هناك أن شيء اسمه الوضوء عند حصول الحدث الأصغر أو الاغتسال عند حصول الحدث الأكبر وأن هذا الفعل يعني تصح معه الصلاة مثلا وحتى الصلاة بصفتها بهيئتها أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير هذه ما عرفت إلا من إيش إلا من شرع عرفت هي وعرفت شروطها فلهذا سمي الشرط أو الشروط التي أتى بها الشرع شروطا شرعية ولكن لا يعني ذلك أن الشرط العقلي والشرط اللغوي لا يسمى لا يكون شرطا شرعيا لا بل الشرط الشرعي إنما يكون بأداة من أدوات الشرط اللغوي يعني الدال على مراد الشارع إنما يأتي من أين يعني من أين أخذنا الشرط الأحكام الشرعية من أين أخذناها أليس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بلغة العرب ولغة العرب فيها الشرط وفيها نعم ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عنده صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.